الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله وانا ماني فيا الله اش عليا مني الله وانا ماني فيا الله اش عليا مني مخلق من رزق علاش مخلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله وانا ماني فيهاش اش عليا مني وانا ماني فيهاش اش عليا مني نخلق من رزق علاش نخلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى وتيقن أن الله وتيقن أن الله موجود بلا مكان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله وانا ماني فيهاش اش عليا مني وانا ماني فيهاش اش عليا مني نخلق من رزق علاش نخلق من رزق علاش والخالق يرزقني الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الله الله الدايم الله الله الله الله الدايم الله أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى أوصيك بتقوى الله في سرك والأعلى وتيقن أن الله وتيقن أن الله موجود بلا مكان الله الله الله الله الله الدايم الله